الحمد لله المنفرد بالخلق والتدبير، الواحد في الحكم والتقدير، الملك الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس له في ملكه وزير ولا يخرج عن ملكه صغير ولا كبير، المتفرد في كمال وصفه عن الشبيه والنظير، العليم الذي لا يخفى عليه ما في الضمير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللهم دلنا بك عليك، وارحم ذلنا وضعفنا بين يديك، وبلغ رجاءنا فيما لديك، ولا تحرمنا بذنوبنا ولا تطردنا بعيوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وأشهد أن لا إله إلا الله العلي الأعلى الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ودليلنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، قبل أن أشرع في الخطبة أعاود التذكير، أذكر إخواني وإياي بأمر أذكر به كثيرا، ولكن لا بد من التذكير، فذكر إن نفعت الذكرى، وهو أنك إذا دخلت المسجد ورأيت الإمام على المنبر فصل مباشرة ولا تنتظر. إذا دخلت المسجد ورأيت الخطيب قد جلس على المنبر فصل مباشرة ولا تنتظر، لأن الاستماع للخطبة واجب والذي تصليه سنة، فينبغي عليك أن تسنن حتى لو كان يؤذن المؤذن، بمجرد دخولك تنظر تجد الخطيب على المنبر، حتى لو كان يؤذن صل مباشرة ولا تنتظر. أما بعد، فنشرع في استكمال ما بدأناه عن الهمة العالية وعن رفع الهمة. فبعد أن أخذنا الهمم وتعريف الهمة وتفاوت الناس في الهمم، هناك من همته معلقة بالعرش، وهناك من همته بين الأنتان والحش، وأن الناس يختلفون في الهمم، ولن تجد الناس مثل أصابع يدك. كما أن عرجنا أيضا على فوائد الهمة العالية، ماذا يجني الإنسان من الهمة العالية، ماذا يجني في نفسه وفي أسرته وفي أمته وفي محيطه وفي بيئته، ماذا يخدم نفسه قبل أن يخدم أمته بالهمة العالية. أما هذه الخطبة فأشرع فيها في الأدوات والوسائل والتقنيات التي ينبغي للإنسان أن يتبعها كي يرفع من همته، كي لا نكون مثل المعارضة العربية نعارض دون أن نقدم الحلول، لا، نوضح المشاكل، الآن نصف الدواء، كيف يرفع الإنسان همته. أول سبب لرفع الهمة وهو علم قائم بذاته في الإدارة، أولها هو الحافز أو الدافع لدى الإنسان. أنا الآن أتكلم على الإنسان ككل، لا أتكلم على الإنسان المسلم. إذا قلت الإنسان المسلم يكون الإخلاص والنية. إذن أولا لا بد من التحفيز، أن يكون لدى الإنسان حافز. ما هو التحفيز؟ هو ما الذي يدفعك أن تفعل الأمر. يعني تأملت كثيرا والله في هذا الذي يشاهد المباريات، مباريات كرة القدم. أحدهم مرة يحدثني يقول أنا للساعة 4 أنتظر المباراة في بطولة أوروبا. أقول ما الذي دفع هذا الإنسان أن يستمر إلى الساعة 4 فجرا وهو ينتظر المباراة؟ طبعا لا يأتيه من ورائها لا عائد مادي ولا معنوي ولا دنيوي ولا أخروي، ولكن هناك حافز، هناك دافع يجعله ينتظر إلى منتصف الليل بل إلى وجه الفجر كي يتابع المباراة. وما الحافز وما الدافع للمرأة عندما تدخل السوق أن تستمر 4 أو 5 ساعات؟ يعني الرجل يمل مللا عظيما وهي مستمتعة أكثر الاستمتاع، لابد أن هناك حافز ودافع يجعلها تستمتع في التسوق. وما الحافز لطالبين يجلسان على نفس الكرسي في نفس الصف يستمعان لنفس المعلم، بل ربما كانا في نفس الحارة في نفس البيئة، أحدهما لديه همة يقرأ ويطالع ويحضر أعلى الدرجات، أما الآخر فهمته دنية. إذن لابد أن هناك حافزا ودافعا لدى هذا الطالب يدفعه إلى النجاح، وهذاك لا يوجد لا حافز ولا دافع ولا تفكير ولا تخطيط. إذن هذا الذي أحببت أن أشارككم به قبل أن أشرع في هذه الخطبة. ويعني نظرية تذكر كثيرا سوف أذكرها على عيوبها ثم أعلق عليها، لأن المسلم لا يأخذ الأمور كما هي. النظرية يعني ربما بعضكم سمع بها، هي نظرية الحاجات الأساسية أو الهرمية، وهو أن الإنسان لديه حاجات يشبعها أولا بأول. أول حاجة هي الحاجات الفسيولوجية، يقول لك الإنسان أول شيء يهتم به حاجات الفسيولوجيا أو حاجات الطبيعة، الأكل، الشراب، النوم، المسكن، هذه حاجات أساسية لا بد أن يهتم بها الإنسان. فإذا أشبعها ينتقل إلى الدرجة الثانية وهي الحاجات للأمن، أن الإنسان يحتاج إلى أن يشعر بالأمن، يعيش في بيئة آمنة، في محل آمن أو شركة أو مصنع أو تجارة آمنة يأمن بها على مستقبله. طبعا هذان الشيئان قد ذكرا في القرآن الكريم، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الطعام والأمن أفضل أو أقوى حاجات الإنسان في هذه الحياة. ثم تأتي بعدها، وسأمر عليها سريعا كي لا أدخل في التفصيلات التعقيدية، ثم تأتي حاجات الاجتماعية، أن الإنسان يحب أن يكون في مجتمع يحبه ويحب بهذا المجتمع. ثم يأتي التقدير والاحترام، أن يقدر الإنسان. ثم بعد ذلك أن يحقق الإنسان ذاته. لابد أن تشبع أولا بأول. يعني أنت تأتي، أعطيك مثال، صاحب شركة أو مصنع لديه موظف، يقول للموظف يجب أن تخلص في العمل ويجب أن تتقن العمل. طيب هل هذا الموظف يتقاضى راتبا يكفيه للحاجات الأساسية؟ لا، يأخذ 150 200 دينار أو 250، حتى 300 أصبحت لا تفعل شيئا في أيامنا هذا، ويقول له يجب أن تخلص يجب أن تعمل. كيف هذا سوف ينجز لك وحاجاته الأساسية لم تكتمل بعد؟ أعرفت كيف أن هناك خللا في مفهومنا حتى في شركاتنا وفي مصانعنا وفي تجارنا؟ طبعا هذه النظرية غربية، لاحظ ما العيب فيها؟ العيب فيها أنها لم تتناول ماذا؟ العقيدة، أنه عندنا كمسلمين أول شيء أنا العقيدة، الإيمان فوق كل شيء. يعني أعطيك مثال ينقض هذه النظرية، أبو بكر رضي الله عنه، خير من وطئت قدماه الأرض بعد المرسلين. أبو بكر رضي الله عنه في الهجرة وهو مهاجر، جاء بلبن، مذقة من لبن، مذقة من لبن يعني وعاء فيه لبن، قال فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشرب يا رسول الله وأنا عطش عطش عطش، يعني أنا عطشان لأبعد الحدود، انظر الحاجة الأساسية عطشان. قال فشرب رسول الله ثم شرب ثم شرب حتى ارتويت، أبو بكر يقول حتى ارتويت أنا بشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإيمان عنده قبل الحاجات الأساسية. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن العقيدة أو الفطرة الصحيحة هي أول حاجة في الإنسان. إذن أول شيء لدى الإنسان أي الحبيب وهو أنه التحفيز، لا بد أن يكون للإنسان دافع. يعني أتعجب مرة قرأت قصة لأحد الصحابة وهو جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله أقول ما الذي دفعه لهذا السلوك؟ سمع يوما أن عبد الله بن أنيس صحابي آخر لديه حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يسكن في الشام، فخرج من المدينة إلى الشام شهر وهو مسافر، فلما أقبل سأل عنه، فلما ذهب إلى بيته فعرفه صحابي آخر، هو يعني جابر بن عبد الله صحابي وعبد الله بن أنيس صحابي، فاعتنقه حتى أنهم يأخذونها على جواز المعانقة بين الرجال في السنة أنها سنة. ثم قال له سمعت أنك تعرف حديثا من رسول الله حدثني، فحدثه فقال سلام عليكم دروح. قال له امكث عندي، قال أخذت ما أريد ثم رجع. ما الذي يدفع أحمد بن حنبل أن يسافر من بغداد إلى صنعاء كي يطلب العلم؟ بالله عليك قارن هذا مع أحوالنا، قارن هذا، يعني مثل أحدهم لديه عزيمة صفر، فذهب إلى الطبيب وهو مريض، يقول له الطبيب يعني لكي العزيمة يجب عزيمة وعزيمة وعزيمة، أترك التدخين مثلا، هذا يريد عزيمة. قال خلاص يا دكتور بكرة إن شاء الله أحسن عزيمة عندي، تعال اتعشى. للأسف أن الكثير عزيمته قد صارت في الأرض. وهذا يعني عندما تنظر إلى الأمة، ولو أن هناك بعض الاستثناءات، لماذا الأمة قد تراجعت؟ لأن الأفراد كل فرد تراجعوا. إذن أيها الحبيب أول أمر وهو أن يجعل الإنسان لنفسه هدفا، يعني يجلس الإنسان اليوم أو غدا عندما يرجع إلى البيت يجلس جلسة صفاء، جلسة تأمل، يقول أنا ماذا أريد في حياتي؟ ماذا أريد بعد 10 سنين؟ ماذا أريد عندما يدخل في القبر؟ ماذا يكتب على قبره؟ مثل أحدهم مر على قرية، هي قصة رمزية، فلما مر قال أذهب إلى القبور، عندما قال صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. ذهب فرأى فلان ولد في سنة كذا وتوفي في سنة كذا وعاش 3 سنين، فنظر يعني هذا ولد 1940 ومات 2000، 60 سنة، كيف عاش 3 سنين؟ فرأى شيخا كبيرا، قال له تعال يا شيخ، يعني هذا ولد 40 وتوفي 2000، يعني 60 سنة. قال نحن نسجل الأشخاص بإنجازاتهم في هذه القرية، لهذا تجد هناك 3 سنين، هناك سنة، هناك 6 شهور، هل عندما تدخل إلى قبرك سيكتب 10 سنين أم للأسف ربما يكتب ناقص 5 سنين؟ ناقص 5 سنين هذا خرب، لم ينجز وإنما خرب. إذن أول أمر أيها الحبيب هو أن يكون الإنسان متحفزا لهدف في حياته، ماذا أريد أن أنجز في حياتي على مستوى 5 سنين 10 سنين، ماذا على المستوى الدنيوي والأخروي؟ لا أقول لك أن تحصر نفسك في الآخرة، هل أريد أن أبني بيت، أشتري سيارة، أعلم أبنائي، أزرع فيهم الهمة العالية؟ أنا كطالب ماذا أريد أن أفعل؟ أتعلم، ماذا أصبح؟ طبيبا، مهندسا، صيدلانيا، معلما، محاميا؟ إذن لابد أن أخطط لحياتي. لا يكون الإنسان سامحوني كالأنعام يأكل ويشرب وينام ويمارس الجنس، هذه هي الحياة؟ ثاني أمر وهو أعتقد أنه أهم من الأمر الأول، الأمر الثاني وهو مصاحبة أصحاب الهمم العالية وقراءة قصصهم وسيرهم، هذا أقوى شيء يجعل الإنسان صاحب همة عالية. والله عندما أنظر إلى الإنسان، أنظر إلى صديقه، إني أستطيع أن أقول لك هذا الإنسان من صديقه، لا تنظر إليه بل انظر إلى دين صديقه، المرء على دين صديقه فلينظر أحدكم من يخالد. يعني ربما الأهل يشوف الطالب مجتهد. أذكر يعني في الصف الخامس كان معنا زميل طالب كان من الأوائل على الصف، أعتقد أنه الثالث على الصف، الثالث على الصف، على صف 45 طالب المركز الثالث من المراكز الأول. فالتم على شلة، طبعا الأهل لا يلاحظون ولم ينتبهوا إلى ابننا من يصاحب، خلص الثالث على الصف. لم تظهر فجأة، وهذه الأمور لا تظهر فجأة، رابع خامس سادس سابع ثامن، في الصف التاسع رسب، رسب، أصبح يتعاطى ما يتعاطى من الحبوب، يدخن، في التاسع رسب، حتى بعد هذا حتى لم يكمل التعليم. عرفت كيف أن الصاحب ساحب؟ لا تسأل عن المرء وسل عن خليله، فكل خليل بالمقارن يقتني. يعني الصاحب والله له تأثير أكثر من العائلة، أكثر من العائلة. أذكر يعني سكنت في جرش، وهي بعيدة عن عمان 60 كيلو، فكنا نخرج قبل السادسة كي نخرج إلى العمل في عمان. فمرة كنت جالس فرأيت أحدهم ننتظر الباص، فينتظر يريد أن يعمل، فمر عليه صديقه كي أريك كيف أن الصاحب يسحب صاحبه. قال له تعمل؟ قال نعم أعمل. قال الله أكبر، وتصحى من الساعة 5 عشان تعمل؟ قال نعم أريد أن أعمل. قال والله لو يعطوني 1000 دينار ما صحيت على الساعة 5. بالله عليك كيف سلوك، يعني كيف نفسية هذا الذي يريد أن أعمل؟ يعني ربما أتوقع بعد شهر لن يكمل العمل، خصوصا إذا كان يأخذ 200-300 دينار، يقول أنا هذاك على 1000 لا يستيقظ الخامسة، وأنا على أكمل طوش دي أصحى على الفجر. إذن من أهم الأمور أيها الحبيب أن الصاحب ساحب. والله ليس فقط الشباب، حتى الرجال، كثير من النساء تقول زوجي تغير، ابحث ابحث ابحث، تجد أنه التم على شلة، إما بيأرجلوا مع بعض أو بيلعبوا تريكس مع بعض أو شطرنج أو طنج أو على المقهى. بعدين هناك لعب يعني ما شاء الله، التريكس والطنج هاي تسحب لك الليل كله، يعني أقل شيء بدها 7 ساعات يستمتع الإنسان، والأرجيلة موجودة وكل شيء موجود، وخلص هذه الحياة. إذن يجب للإنسان أن ينتبه لأصحابه، ليس فقط هذا، ينبغي لي أن أعلم أبنائي أصحاب الهمم العالية. كيف يعني؟ طبعا ابنك أو بنتك، ابنك بعد سن معينة لا تستطيع التأثير فيه، الأطفال في الأعلى، لو في واحد عندهم بس عشان ما يتكلموا، ابنك بعد سن معينة لا تستطيع التأثير فيه. أنا أقول قبل 10 سنين تحدثه بما تسمع، بما سمعت في هذه الخطبة من أصحاب الهمم العالية من القصص، لأنها تزيد من همته، والله إنها تزيد من همة الطفل. طبعا بعد سن معينة تفقد التأثير عليه. إذن لابد من مصاحبة وقراءة سير أصحاب الهمم العالية. وأختم بالنقطة الثالثة كي لا أطيل عليكم، هو موضوع طويل وهناك نقاط كثيرة لرفع الهمم، لكن أيضا من أهم رفع الهمم هي الاهتمام بالجذاذات من الأوقات. قاموا بدراسة فوجدوا، ماذا وجدوا؟ وجدوا أن معظم الذين أنجزوا أو أصحاب الإنجازات هم يستغلون الأوقات الذي يقول الإنسان عنها تافهة، لأنه لا تافه في الوقت أيها الحبيب، الوقت لا يوجد فيه شيء تافه، والوقت أهم شيء مكون في حياة الإنسان، وهو موضوع طويل، يعني كنت قد خطبت فيه خطبة كاملة، فمن أراد فليرجع إليها، خطبة كاملة عن الوقت فقط، أهمية الوقت، أهمية. البعض يقول لك ماذا أخطط؟ قالوا التخطيط يوفر 10 ساعات، يعني أنا أخطط يوفر 10 ساعات من التنفيذ. يقول لك في الوقت أنت إذا استمريت فقط 15 يوم 15 يوم على أي شيء يصبح عادة في نفسك ولا يتغير، فقط أنا أكمل نفسي 15 يوم على أي شيء، على ترك تدخين، على الدراسة، على أي أمر أريد أن أصبح فيه صاحب همة عالية، استمر 15 يوما فقط، فإنه يصبح عادة في طبعك. وليعلم الإنسان يا حبيب أن الوقت هذا، يعني يقول لك الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. الوقت أهم وأخطر من السيف، الوقت أغلى من الذهب. لأن الإنسان يا حبيب، أنت الآن كم عمرك؟ 40 سنة؟ كم تعيش؟ كتب لك تعيش 76 سنة وثلاثة أشهر وأربعة أيام وخمس ساعات وثلاث دقائق وأربع ثواني وخمسة وعشرين جزء من الثانية، هذا عمرك. أنت الآن من أول من الصباح إلى الآن كم ذهب من وقتك؟ احسب، هذا ينتزع. ومن أدق التعابير التي سمعتها: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. الإنسان هو عبارة عن مجموعة من الأيام. كم يوم الآن ذهب من عمرك؟ كم بقي على النهاية؟ كل ابن آدم وإن طالت إقامته، يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أقول هذا الذي تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ينبغي لنا أيها الأحبة، الإنسان في نفسه وفي أسرته وفي أبنائه أن يطالع هذه السير الصحابة الكرام. يعني صحابي مثل سعد بن معاذ رضي الله عنه، هذا سعد بن معاذ، تسمع سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن. أتعلم أن سعد بن معاذ حياته في الإسلام، كل حياته في الإسلام هي ست سنوات، ست سنوات فقط قضاها في خدمة الإسلام. عندما مات، عندما استشهد، اهتز له عرش الرحمن. سامحوني، كم أنت الآن تعيش؟ كلها في الإسلام، 50 60 سنة، شيل 10 سنين قبل البلوغ، ماذا أنجزت لهذا الدين؟ ذاك قد أسلم قبل الهجرة بسنة وتوفي بعد الهجرة 5 سنين، 6 سنين كل عمر سعد بن معاذ في هذا الدين، وانظر ماذا حقق للمسلمين. حتى إلى الآن نقول سعد بن معاذ رضي الله عنه. أرأيت كيف العمر، الإنجاز لا يقاس بالأعمار يا الحبيب، لا يقاس بالأعمار، الإنجاز يقاس بالهمة. كم همتي لهذا الإنجاز؟ يقاس أن الإنسان ينبغي، والله يا الحبة، ينبغي للإنسان أن ينتبه لنفسه وينتبه لأبنائه، ينتبه لأصحابه ولأصحاب أبنائه. هناك من الأصحاب لا خير في من لا تستفيد منه، هناك من الأصحاب لا تستفيد منه. يعني إن كلمته يكلمك في أمر تافه، إن فكر يفكر في أمر تافه. حتى لو جئت قلت له والله أنا قرأت 100 صفحة، يقول لك 100 صفحة، ماذا ستفعل؟ هل سوف تصبح ابن تيمية؟ أم سوف تصبح ابن القيم؟ أم سوف تصبح الألباني؟ ماذا تفعل بال100 صفحة؟ بينما صاحب الهمة العالية تقول له قرأت 100 صفحة، يقول لك قرأت كتابين. تقول له قرأت كتاب، يقول لك أنهيت مجلد. تقول له فعلت كذا وكذا، يقول لك أنا فعلت أحسن وأحسن. يصبح الإنسان دائما صاحب همة وصاحب تحدي. لهذا يقول من أنجع الأشياء لتحقيق التقدم العلمي للأطفال هي أن تضعه في بيئة تنافسية، تضعه فيجد بجانبه يعني شخص ينافسه يريد أن يحضر علامة أعلى منه. أما تضعه بجانب شخص يصبح صديقه، شخص لا يهتم لا بالتعليم، حتى منظره إذا فتح الكتاب نصف الكتاب ممزع، بالله عليك هذا كيف سوف يفتح نفسه للدراسة؟ حتى إذا درس أو تعلم استهزأ به وقال له يعني شو بدك تعمل في التعليم؟ بعدين لما يحضر له أمثلة، لا يحضر له أمثلة الناجحين، يحضر له أمثلة الفاشلين، يقول ما هو فلان ظل يدرس يدرس يدرس، لما وصل توجيهي كوع، يعني رسب. لا يقول له فلان درس ودرس ونجح وها هو الآن في الجامعة، أو ها هو قد تخرج وقد أنجز لنفسه وأنجز لأسرته.